الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: في الشرط الثاني من صحة الجمعة الذي هو أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، قال: لو نقصوا فيها الشرط لصحتها أن يكونوا 40 قد سمعوا الخطبتين، يعني ما يجب في الخطبتين، وحضروا كل الجمعة داخل الوقت، فإذا نقصوا فيها بطل لاشتراط العدد في دوامها الوقت. يعني واحد يبطي الصلاة 39 زلمة، هني 40، لو عم يصلوا 40 الجمعة، واحد ترك الصلاة ومشي، صبي 39 نقص العدد، أبطل صلاة الجميع، لأنه من شروطها أن يكون عدد المصلين فيها 40 بغير نقص، فلو نقصوا فيها بطل صلاتهم لاشتراط العدد في دوامها، لأن العدد 40 ينبغي أن يكون في كل جمعة لا في بعض الجمعات، وهنا لما نقصوا قبل أن تتم معناتها تم 40 في بعضها، ونقصوا في تمامها بطلت جمعتهم لاشتراط العدد في دوامها، لأنه اشتراط العدد يعني 40 أن يكون في كل صلاة الجمعة كالوقت، يشترط أن يكون باقيا في كل صلاة الجمعة. الوقت ووقت الظهر، وقت الجمعة ووقت الظهر، فإذا كانوا يصلون الجمعة فأذن العصر قبل أن يتموا الجمعة صار عليهم أن يتموها ظهرا، فبطلت الجمعة كالوقت، فإنه بخروج الوقت في بعضها تبطل صلاة الجمعة. وقد فات عن شهداء اشتراط العدد، وقد فات العدد، فات الشرط، فيتمها الباقون ظهرا، 39 يصيروا بدهم يصلوها 4 ركعات، ايوا بدال ما يصلوها ركعتين صار بده يتمموها ظهر، ويسروا في الصلاة، لأن صلاة الظهر إسرار وصلاة الجمعة جهرية، فيسرون لا يجهرون. فيتمها الباقون ظهرا أو في خطبة، إذا نقصوا أثناء الصلاة بطلت الصلاة، وإذا نقصوا في الخطبة لا أثناء الصلاة أو في خطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له. الخطبة مو كلها فرض أن يسمعها، لكن في لها فروض، خطبة الجمعة مثل الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بالتقوى، هذه الأشياء فريضة في الخطبة، فينبغي أن يكون المستمعون قد سمعوا لهذه الأركان أركان الخطبة، فإذا نقصوا في أثناء الخطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم. يعني أركان الخطبة مثل ما حكينا إلى أركان، في بعض الأركان جرت وقد نقصوا عن الأربعين، معناتها حين نقصهم لم يحسب هذا الركن الذي حضره 39 ولم يتموا 40. لعدم سماعهم له، فإن عادوا قريبا عرفا جاز بناء على ما مضى منها. إن عادوا قريبا بعد ما ذاب بعض من الأربعين وعاد الذين ذهبوا، فعادوا إلى الصلاة، أيوة، جاز بناء على ما مضى منها، أو جاز بناء على ما مضى منها، يعني جاز أن يتموا صلاتهم متممة لما مضى منها، لا يستأنفوها من أولها. فإن عادوا بعد طول الفصل، هذا إذا كان عادوا والفصل قصير، فإن عادوا بعد طول الفصل وجب استئنافها. بعد ما مضى مدة طويلة رجعوا، صاروا ننقل عيدوها الجمعة من أولها، وجب استئنافها لانتفاء الموالاة. يعني شو سبب إعادتها وعدم البناء على الأول؟ يكون يشترط الموالاة ولم تحصل الموالاة بسبب هذا الفصل، والموالاة كان يفعلها عليه الصلاة والسلام في خطبته وصلاته، فكان يوالي بينها. وجب استئنافها لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده، فأصبح فيجب اتباعهم فيها كنقصهم بين الخطبة والصلاة. كمان في أثناء الخطبة كانوا كاملين، خلصت الخطبة ذهب قسم منهم، إجت شي فرجة، إجت شي تجارة، إجت شي شغلة، ذهب قسم منهم، لما صارت الصلاة ردوا رجوع. فعل النبي عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده دليل على وجوب الموالاة، أن النبي كان يوالي والأئمة بعده كانوا يوالون بين الخطبة وبين الصلاة وبين أركان الصلاة، فيجب اتباعهم فيها، اتباعهم اتباع النبي والأئمة فيها في الموالاة كنقصهم بين الخطبة والصلاة. فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء، وإلا وجب الاستئناف لذلك. وجب الاستئناف لذلك، شو لذلك؟ يعني لقطع الموالاة، لعدم الموالاة. ولو أحرم 40 قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة، وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة. يعني وقت قرئت الخطبة كانوا 40، والآن لما أجوا للصلاة 40 آخرين غيرهم، فصار الصلاة تامة والخطبة تامة. ولو أحرم 40 قبل انفضاض الأولين. قبل ما يروحوا الأولين إجوا 40 ثانية تمموها، معناتها ما إجت فترة بطلت فيها الصلاة والخطبة، لأن 40 كانوا موجودين وهلأ إجوا 40 غيرهم بعدين راحوا بهم، معناتها أصبحت كلها متممة في 40. ولو تغير أسباؤهم وأشكالهم. إذا أحرموا يعني نووا تكبيرة الإحرام 40 الجدد قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة، وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة، لأن الخطبة أجأت باعتبار أنه سمعها 40. فإن أحرموا عقب انفضاض الأولين، هذا إذا أحرموا قبل ما يروحوا 40 الأولانيات، فإذا أحرموا بعد ما راحوا 40 الأولانيات إجوا 40 غيرهم وأحرموا نور تكبيرة الإحرام عقب انفضاض الأولين، شو الحكم؟ قال في الوسيط تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة وتصح الجمعة الخالصة، بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة، معناتها سمعوا الخطبة ولا أجوا وقت الصلاة، وتصح الجمعة خلف عبد هو العبد والصبي ولو كان مميزا، والمسافر لا تجب عليهم الجمعة لكنها تصح منهم. فإذا كان الإمام صبيا مميزا طبعا صحت الجمعة، إذا لم يكن متمما لأربعين يعني زائدا عن الأربعين بده يكون. وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا، يعني صلى الإمام فيهم الجمعة وتذكر أنه على غير وضوء، صحت الجمعة وراء، لأن هذا الشرط شرط الطهارة من الحدث لا يعرفه المقتدون، شلون يعني يعرفوا متوضي ولا مو متوضي؟ ما بيعرفوا، لذلك أصبحوا معذورين للاقتداء به، بطلت صلاته وصحت صلاته. هلا إذا واحد صلى مثلا الظهر بجمع إماما وصلوا خلفه، بعد ما صلى لهم يا جماعة ترى أنا تذكرت إني مالي متوضي، من اللي روح توضى وصلي لحالك، نحن مش لحالنا. نعم. ومن بان محدثا كمان بالصح الصلاة ولو حدث أكبر، فرشك لأن الحدث الأكبر يمنع من الصلاة والحدث الأصغر يمنع من الصلاة، كغيرها من الصلوات، مثل ما حكينا صلوا الظهر بعد ما صلوا قال لي أنا مالي متوضي، أو تذكرت أنه لازم يغسل من روح تسيل وصلي لحالك، نحن صلاتنا مش لحالك. ولو حدثا أكبر كغيرها، يعني كغيرها من الصلوات، إن تم العدد 40 بغيرهم، لما بده يكون الإمام في صلاة الجمعة وخطبة الجمعة صبي مميز بده يكون اللي خلفه 40، أما إذا هن 39 هو كمات 40 ما بيمشي الحال، لأنه لا تنعقد به الجمعة. لا الصبي ولا العبد العدد بالصح من الجمعة لكن مو واجب عليه، لذلك بده يكون زيادة عن الأربعين، الصبي والعبد والمحدث، بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم، إذا لم يتم العدد إلا بهم بالصبي أو المحدث أو العبد. والثالث من شروط الصحة الوقت، كمان بعد ما أدى العصر يجي بدهم يصلوا الجمعة، ما عاد تصلي الجمعة، إذا بدهم يصلوا يصلي ظهر جمعة ما عاد يصلي بعد الوقت. من شروط صحة الجمعة هذول كلهم اللي عم نقراهم شروط الصحة غير شروط الوجوب اللي تقدمين. الثالث من شروط الصحة، لذلك قال لك من شروط الصحة الوقت. شو هذا الوقت؟ قال وهو وقت الظهر للاتباع، يعني لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني فعله عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صار كأنه أمرهم أن يفعلوا مثل فعله، فصار الحديث موجبا. فيشترط الإحرام بها وهو يعني الوقت باق بحيث يسعها جميعها، أما إذا كان يسع ركعة واحدة ما بكفي، تكون يسع الركعتين. فإن خرج الوقت أو ضاق عنها وعن خطبتها أو شك في ذلك، ضاق الوقت عن الجمعة باقي شيء لا يسع الركعتين أو لا يسع الجمعة مع خطبتها، أو شك في ذلك يا ترى بيسع ولا ما بيسع، أو عدمت الشروط أي شروط صحتها الوقت والأربعين أو بعضها، فقد بعض الشروط كأن فقد العدد أو فقد الاستيطان، من جملة شروط صحة الجمعة الاستيطان، يعني بدهم يكونوا اللي عم يصلوا من أهل البلد مستوطنين لا يرحلون صيفا ولا شتاء إلا لحاجة أو ضرورة. فإن فقد أو عدمت شروط أو شروط أي شروط صحتها أو بعضها، كأن فقد العدد أو الاستيطان، شو بنساوي؟ صليت حينئذ ظهرا، ما عاد نصليها جمعة لأنه شروط الصحة ما تمت. صليت يعني بدال الجمعة ظهر، صليت الجمعة ظهرا. كما لو فات شرط القصر، كمان إذا كان مسافر سفرا طويلا يصح له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فإذا فقد شرط من شروط القصر شو بيصير؟ صار واجب على المسافر أن يصليها تامة أربعا. كما لو فات شرط القصر في الصلاة يرجع إلى الإتمام، فعلم أنها إذا فاتت لا تقطع جمعة بل ظهرا. واحد إجا لقاهم قد فاتته صلاة الجمعة وما بيحصل الجامع تاني مثلا، شو بده يساوي؟ بده يقضيها، بس ما بيقضيها جمعة، يقضيها ظهرا أربع ركعات سرا لا يجهر فيها. أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء، يعني إن عم يصلوا الجمعة وأغدى العصر يكملوها ظهرات، أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء، يعني ما بيبطلوا الصلاة ويرجعوا يصلوا الظهر، لا بيكملوا، كانوا يصلين ركعة وأدى للعصر بيكملوها أربعة. هذا معنى بناء، يعني بيبنوا على الصلاة الأولى، ما بيستأنفوا. إلحاقا للدوام بالابتداء، يعني كما أنه إذا فات الوقت ولم يصلي الجمعة فصلى ظهرا، كذلك في الدوام الآن لما فات الوقت وهم فيها أثناء الدوام كذلك يتمونها ظهرا. فيسر بالقراءة من حينئذ، فصلى العصر صار بدل ما يجهر، كان عم يجهر بالصلاة يخفض صوته، بخلاف ما لو شك في خروجه في خروج الوقت، لأن الأصل بقاؤه، يا ترى أدى العصر ولا ما أدى، خلص وقت الظهر ولا ما خلص، الأصل إنه ما خلص، فمنمشي مع الأصل. وأما المسبوق المدرك مع الإمام منها ركعة، واحد إجا متأخر عن الصلاة أدرك ركعة واحدة مع الإمام فهو كغيره فيما تقدم، يعني إذا الوقت باقي يتممها جمعة، وإذا خرج الوقت يتممها ظهرا. فإذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء، يعني بيكملها ظهر، هذا معناه بناء، وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة. ولو سلم الإمام الأولى تسليم الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه، سلمها الباقون التسليمة الأولى، سلمها يعني التسليمة الأولى خارج الوقت، صحت جمعة الإمام ومن معه ومن سلم معه. أما المسلمون خارجه أو فيه لو نقصوا عن أربعين، كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه، فلا تصح جمعتهم لأن العدد قد نقص. أما المسلمون خارجه خارج الوقت يعني أو فيه في الوقت لكن نقصوا عن أربعين، كأن سلم الإمام فيه في الوقت وسلم من معه أو بعضهم خارجه، فلا تصح جمعتهم لأن كملوا ظهر. فإن قيل لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعة الإمام، مثل هنيك إذا تبين حدث الإمام صحت جمعتهم. طبعا إذا كان زائد عن الأربعين، فإن قيل لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته، كما نقله الشيخان عن البيان، كتاب اسمه البيان عدة مجلدات، مع عدم انعقاد صلاتهم، إن صحت جمعة الإمام مع عدم صحة صلاتهم، فهلا كان هناك ذلك؟ أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة، يعني المحدث في بعض الأحيان أو في بعض الأحوال يمكن أن تصح صلاته وهو محدث، إذا كان فاقد الطهورين مثلا، لا لأ تراب ولا لأ ماء، يصلي فاقد الطهورين احتراما للوقت وعليه القضاء. هل كان هناك ذلك؟ أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة، يعني في حال من الأحوال. إمتى؟ بأن لم يجد ماء ولا ترابا، بخلافها خارج الوقت لا تصح ولا بحال من الأحوال. ثم قال: والرابع من الشروط وجود العدد. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك حسن الختام والوفاة على الإيمان. اللهم عاف مرضانا وارحم موتانا وتقبل دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا جميعا في دار النعيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.